الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية إلى الحديث عن غزوتي حنين والطائف من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة حنين وغزوة الطائف. غزوة حنين هي الغزوة 25 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة 25 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة حنين. وحنين واد بقرب الطائف، واد بقرب الطائف، بينه وبين مكة 3 ليال، بينه وبين مكة مسافة يعني 3 أيام بمسيرة يعني الإبل في ذلك الوقت. والقبيلة التي تسكن في هذا الوادي، وادي حنين، اسمها قبيلة هوازن. قبيلة هوازن هم سكان هذه المنطقة، منطقة حنين. عرفنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وكان فتح مكة في شهر رمضان من العام الثامن من الهجرة النبوية، شهر رمضان من العام الثامن من الهجرة النبوية. فبعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، سيد قبيلة هوازن أو زعيم قبيلة هوازن اسمه مالك بن عوف النصري، مالك بن عوف النصري، اجتمع مع أهل مع ذوي قبيلته اللي هم هوازن وقبيلة ثقيف التي تقيم بالطائف، لأن هذا وادي حنين قريب من الطائف، وكان سكان الطائف اللي هم قبيلة ثقيف. فهوازن اللي هم سكان حنين اجتمع معهم ثقيف اللي هم سكان الطائف وقبائل أخرى يعني حالفتهم، مضر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني هلال، مجموعة يعني قبائل من سكان تلك المنطقة تحالفوا معه وقرروا محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على أن يسيروا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. مكة الآن صارت في حوزة الإسلام، فقرروا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك يعني بعد فتح مكة بحوالي 2 شهر، بعد يعني توقيت الغزوة بعد فتح مكة بنحو 2 شهر، يعني في أو أقل، يعني من فتح مكة في رمضان يعني أقل يعني بعد 1 شهر تقريبا، يعني في شوال أو كده، يعني في شوال من العام الثاني، نفس العام الثاني في شوال، يعني بعد أقل من 1 شهر أو حوالي 1 شهر من فتح مكة. فبدأوا يعدون العدة لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. فمالك بن عوف جمع القبائل المحيطة، ومن ضمن القبائل التي يعني حالفته كما ذكرنا قبيلة اسمها قبيلة جشم، قبيلة جشم. وكان زعيم هذه القبيلة اللي هي جشم كان رجل كبير، شيخ يعني هرم كبير السن، اسمه دريد ابن الصمة، دريد ابن الصمة. وكان هذا الرجل يعني قد وهن يعني جسمه وكذا، ولا يستطيع الحركة إلا أن يحملوه يعني ويضعوه على الدابة وينزلونه من على الدابة، لا يستطيع الحركة من كبر السن، إلا أنهم كانوا يتيمنون برأيه، كانوا يعني يستشيرونه، له خبرة كبيرة في الحروب وكذا، وكانوا يستضيئون برأيه، فأخذوه معهم ليشير عليهم برأيه. دريد بن الصمة، نعم، كان له أشعار وله كذا. فالمهم أن مالك بن عوف اللي هو زعيم هوازن قرر يعني قرارا أن يحمل معه النساء ويحمل معه الأطفال ويحمل معه البعير والحمير والأموال يعني كل شيء يأخذه معه، ويعني خطته يعني التي قررها، يعني قال إيه، حتى يعني لا يفر الناس ويعلم إيه أنهم إذا انهزموا يعني ضاعت عليهم أموالهم ونساؤهم وأنعامهم ودوابهم وكذا، يعني فلا يبقى لهم شيء يحزنون عليه. فكان هذا يعني قرار اللي هو إيه، مالك بن عوف النصري اللي هو زعيم هوازن. فلما جاء اللي هم المجموعة اللي هم من جشم بقيادة يعني دريد بن الصمة، وجاءوا يعني انضموا إلى بقية القبائل المتحالفة الذين يعدون لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في منطقة يقال لها أوطاس، منطقة يقال لها أوطاس، كل هذه المناطق يعني حول مكة والطائف وكذا. قال دريد بن الصمة، قال لمن معه: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. قال لهم يعني مكان إيه مناسب، يعني لا هو حزن ولا سهل، يعني مكان معتدل يعني ومتوسط. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير. قال لهم: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير. قالوا: ساق مالك مع الناس ذلك. قالوا هذا قرار مالك بن عوف، قرر إيه حمل كل هذه الأشياء معه. طبعا كما تعلمون إن شاء الله في نهاية الغزوة كان ذلك غنيمة للمسلمين، وغنموا كل هذا يعني لاحقا إن شاء الله. فقالوا: ساق مالك مع الناس ذلك. فقال: أين مالك؟ فدعي له، فقال: أين مالك؟ فذهبوا نادوا مالك وقالوا له: دريد بن الصمة يعني إيه يريد أن يكلمك. فقال له، فدعي له، فقال: إنك أصبحت رئيس قومك، وهذا يوم له ما بعده. قال: إنك أصبحت رئيس قومك، وهذا يوم له ما بعده. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير. قال: أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنه. فمالك إيه قال له: أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنه. فقال دريد، قال: وهل يرد المنهزم شيء؟ قال: وهل يرد المنهزم شيء؟ المنهزم هل يرد شيء أهله ولا ماله ولا كذا؟ إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. قال له: إن كانت لك، لو النصر لك لن يفيدك في الانتصار إلا رجل يعني بسيفه ورمحه، رجل يعني قوي بالسلاح هو الذي سيفيدك لو حصل الانتصار. أو عليك، لو كانت عليك يعني هزمت في الحرب فضحت في أهلك ومالك، ولو كانت عليك فضحت في أهلك، لا تكون الهزيمة فقط بمقتل يعني جنودك، بل تكون إيه فضيحة في أهلك ومالك. قال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا. قال له: إنك لم تصنع شيئا بتقديم يعني أموال هوازن ونساء هوازن وأطفال هوازن إلى نحور الخيل، ارفعهم إلى متمنعي بلادهم وعلى قومهم، إلى آخر يعني كلامه. قال له إيه يعني أعد النساء والأطفال والأموال وكذا إلى مكان يعني ممتنع وحصنهم فيه ولا تخرجهم معك يعني للقتال. قال: لا أفعل. فمالك بن عوف قال إيه، قال: لا أفعل، إنك كبرت وخرفت. قال له: أصابك الخرف يعني وكبر السن. لتطيعني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. قال ثم خاطب قومه، قال: لتطيعني يا معشر هوازن أو لأتكئن، هددهم أن يقتل نفسه يعني. قال لهم: أتكئن على هذا السيف أجعله يدخل في بطني ويخرج من ظهري إذا لم تطيعوا أي كلامي. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي فأطاعوه. كره يعني سبب هذا انه كره ان ايه ان يكون لدريد فيها ذكر او راي، يعني لو عملوا مشوره دريد بعد ذلك اذا انتصروا يقولون هذا يعني سبب دريده بمشورة دريده، يعني من الرياء والسمعة يريد إيه أن ينسب الفضل له ويكون يعني هذا الانتصار يعني من مفاخره وكذا. فأطاعوا مالكا، فقال دريد: هذا يوم لم أشهده، يا ليتني فيها جزع. قال هذا دريد، قال هذا يوم لم أشهده، يعني يتبرأ مما سيحصل يعني في هذا اليوم، وقال ليتني فيها جزع. جزع يعني شابا قويا، يعني ليتني كنت شابا قويا يعني. طيب، ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم احملوا حملة رجل واحد. قال إذا رأيتم يعني جيش محمد صلى الله عليه وسلم اكسروا جفون السيوف، كل سيف له يعني غمد الذي يوضع في السيف. قال الأغماد السيوف كسروها وألقوها خلاص، يعني السيف لن يرجع إلى غمده مرة ثانية. وقاتلوا يعني واحملوا حملة رجل واحد وكذا. فكانوا متجهزين يعني ومتهيئين تماما لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع السير إليهم. عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، احنا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء لفتح مكة، كم كان معه؟ كان معه 10,000 مقاتل. خرج لحنين يعني بعد حوالي شهر كما ذكرنا من فتح مكة، ومعه 12,000 عليه الصلاة والسلام، كان معه في غزوة حنين 12,000، فألفان ممن أسلم من من أهل مكة، 2,000 يعني ممن أسلم من أهل مكة ومن حولهم مع فتح مكة، فمجرد أن أسلموا ولم يمضي إلا يعني وقت يسير على إسلامهم، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون في حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن عند صفوان أدراعا وسلاحا وهو يومئذ كافر. عرفنا صفوان بن أمية كان واحد ممن هرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وكان مهددا بالقتل وكذا، ثم إنه جاء وأمنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه مهلة، قال يعني أريد أمانا لكن لا أدخل في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب مهلة لمدة شهرين يفكر يعني طلب أمانا لمدة شهرين ويفكر يعني في الإسلام وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، يعني قال له معك مهلة يعني 4 أشهر. فكان صفوان بن أمية كان لا يزال مشركا، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفوان عنده أدراع، عنده كمية كبيرة من الدروع وكمية كبيرة من السلاح، وهو يومئذ كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمية أعرنا سلاحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمية، قال يا أمية أعرنا سلاحك، أعطنا سلاحك يعني عارية نستعيره منك نقاتل به ونرده إليك بعد انتهاء القتال. فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: أغصبا يا محمد؟ صلى الله عليه وسلم يعني تأخذه غصبا، تأخذ مالي يعني بغير حق أو كذا. قال: بل عارية مضمونة. قال: بل عارية مضمونة. قال: لا، بل عارية ومضمونة، يعني أضمنها لك وأعيدها لك يعني كما أخذتها. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح. فسأله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكفيه حملها، يعني أن يحملها، أن يتولى يعني نقل هذه الدروع والأسلحة، فكفاه ففعل يعني شمل النقل يعني التوصيل أو النقل. طبعا هذا يأخذ منه الفقهاء يعني جواز الاستعانة بالمشرك في المعركة، يعني لكن يستعين بالمشرك على المشركين في حرب، يعني في محاربة المشركين ممكن أن يستعين المسلمون ببعض المشركين إما بأشخاصهم أو بأسلحتهم وأمتعتهم وكذا، يعني يستعينون بهم في قتال المشركين. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه يعني 2,000 من أهل مكة الذين أسلموا في عام الفتح، 10,000 من الذين شهدوا معه فتح مكة وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من معه من الجنود، من جنود الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هذا العدد من الجنود، فقال صلى الله عليه وسلم: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغلب 12,000 من قلة، يعني أي جيش يعني تعداده 12,000 من الجنود لا يهزم بسبب قلة العدد أبدا، لكن إذا هزم، لكن ليس معنى هذا أنه لا يمكن هزيمته، يمكن أن يهزم لكن ستكون هزيمته لسبب آخر ليس للقلة العددية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن 12,000 هذا عدد يعني كافي، لا يمكن أن تكون الهزيمة بسبب قلة العدد. لو كان عدد جيش الجيش المسلمين مثلا 12,000 لا يمكن أن ينهزموا بسبب قلة العدد، لكن يمكن أن ينهزموا لسبب آخر، يبحثون عن سبب آخر للهزيمة. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وهو كان ممن أسلم من أهل مكة في عام الفتح، وعينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على من تخلف من الناس. عين النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضي الله عنه أميرا على مكة، وأمير على مكة وعلى من تخلف فيها، على من بقي في مكة ولم يخرج يعني للقتال، فهو أمير عليها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه أهل مكة ركبانا ومشاة، حتى النساء خرج يعني عدد من النساء من أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نظارا يرجون الغنائم، يرجون الغنائم يعني يتوقعون أن تكون غنيمة يعني كبيرة للمسلمين، فخرجوا ينظرون يعني لا يشاركون في القتال ولكن ينظرون من بعيد وينتظرون وينتظرون الغنائم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الغنائم على المقاتلين، يعني الخمس لله وللرسول وكذا في مصارف في أوجه يعني إنفاق الخمس لله وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن السبيل الآيات، وبالنسبة للأربعة الأخماس تفرق على المجاهدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضخ لمن حضر من النساء والأطفال، يعني يعطيهم من غير ليس لهم حصة يعني كاملة يعني كما يعطي المجاهدين، ولكن يعني يعطيهم شيئا يعني يرضيهم وكذا، يرضخ لهم يعني يعطيهم عطاء من غير يعني أن يقسم لهم سهما كالمجاهدين. فبعض من خرج يعني خرجوا على غير دين، يعني ليس تدينا ولا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعني كان الإسلام حديثا، بعضهم من ضعفاء الدين ممن يعني وكذا، ولكن يرجون الغنائم، يعني غرضهم الغنيمة وغرضهم كذا. وطبعا وكثير ممن أسلم يعني كان حسن إسلامه وخرج يعني تقربا إلى الله، فكان فيهم هذا وهذا. فاستقبلوا وادي حنين، يعني هنا يعني ما ذكر في السيرة يعني أن بعض من خرج، وهذا يعني لعله من أسباب يعني الشيء الذي حصل من الهزيمة المسلمين، بعض من خرج كانوا لم يثبت يعني الإيمان في قلوبهم وكذا، وكانوا لا يكرهون أن تكون الصدمة بالمصطفى وصحبه، يعني بعض من خرج كانوا يعني لا يضرهم أن ينهزم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، يعني ما ثبت الإسلام يعني في قلبهم أو كذا، وممن كان غرضه الغنائم وكذا وخرج. وطبعا كان هناك المؤمنون الصادقون الذين يعني يريدون ثواب الله تعالى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى وادي حنين، إلى وادي حنين في عماية الصبح، وكان القوم سبقوهم إليه في أوائل الصبح وكذا، ولا يزال يعني الجو يعني في بدايات الفجر كذا، وكان القوم سبقوهم إليه فكمنوا في شعابه وأجنابه ومضايقه حتى تأهبوا، فخرجوا عليه وقد شدوا شدة رجل واحد، فأتمر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، وانحاز المصطفى ذات اليمين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حنين، وكان أهل هوازن يعني كانوا قد سبقوا إلى المكان قبل المسلمين، وكان هوازن يعني اللي هم جيش الأعداء يعني كانوا قد يعني كمنوا في الشعاب والأجناب والمضايق في الممرات التي بين الجبال والمضايق التي بين الجبال، فكانوا إيه كامنين بحيث يعني لا يراهم المسلمون الكمين يعني ساكنين وكذا لا يتحركون. فمجرد أن يعني وصل جيش المسلمين إذا بالمسلمين يفاجؤون بخروج خروج جيش حنين يعني من الشعاب ومن المضايق الجبال وكذا، وهجموا على المسلمين هجمة رجل واحد، فتقهقر المسلمون. هذه الهزيمة التي حصلت في بداية المعركة، فتقهقر المسلمون ولا يلوي أحد على أحد يعني من شدة الهجمة التي فوجئوا بها، يعني رجعوا هاربين ولا يبالي أحد بأحد، يعني كل يحاول أن ينجو بنفسه أو كذا. وانحاز المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله بن عبد المطلب. أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله ابن عبد المطلب، أو كما في رواية أخرى قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. فانطلق الناس، بدأ الناس يعني يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقي حول النبي صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث الذي أسلم قبيل دخول المصطفى صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، والفضل بن عباس وربيعة بن الحارث وأسامة رضي الله عنه. لما انهزم الناس يعني انهزم المسلمون في بداية المعركة وفروا هاربين وكذا، قال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة، ممن قلنا يعني خرجوا على غير دين وكانوا ضعفاء الدين وكذا وخرجوا يريدون الغنائم، فلما رأوا الهزيمة تكلموا بما في أنفسهم فقالوا: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. بعض هؤلاء يعني أخذوا يثبتون معنويات المؤمنين وهم في داخل الجيش، لكن لضعف دينهم قالوا: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، سيظلون يعني يركضون حتى يصلوا إلى البحر. وقال بعضهم: ألا بطل السحر اليوم. وقال بعضهم: ألا بطل بطل السحر اليوم، يعني يزعمون أن السحر الذي كان ينتصر به النبي صلى الله عليه وسلم بطل اليوم ولا انتصار للمسلمين بعد اليوم. فقال صفوان بن أمية وهو يومئذ كافر، قال لهذا الرجل الذي يقول يعني صفوان بن أمية خرج يعني عشان يوصل الأدراع والسلاح وكذا وهو كافر، فقال للرجل الذي قال: ألا بطل السحر اليوم؟ قال: أسكت فض الله فاك. قال: أسكت فض الله فاك، فلا أي ربني رجل من قريش خير أو أحب إلي من أي ربني رجل من هوازن. يعني هوازن على دينه وثنيون، بس طبعا مقاييسهم يعني في هو صفوان بن أمية قرشي، فيقول يعني لأن يربني رجل من قريش، لأن أكون يعني تابعا لرجل من قريش حتى ولو كان يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير دينه، يقول يعني أحسن من أن أكون تابعا لرجل من هوازن رغم أنه على دينه لكن من قبيلة أخرى، فيقول يعني لا أكون تابعا لرجل من هوازن حتى لو كان على دينه، يريد فهو يعني وهو وإن كان مشركا إلا أنه يريد النصر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدوافع القبلية يعني وكذا. ففيه يعني أنه أحيانا بعض الناس يعني ربما يخرجون للقتال ربما يكون يعني نصرهم للمسلمين ورغبتهم في انتصار المسلمين قد يكون لدوافع قبلية أو عصبية أو كذا، لكن يعني ينصرون المسلمين ولا يرغبون في تسلط أعداء المسلمين عليهم، قد لا يكون لسبب ديني ولكن يعني لدوافع قبلية أو عصبية أو كذا، وهؤلاء قد يعني يؤيد الله تعالى بهم الدين، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فأحيانا الرجل ما يكون فاجرا، إما كافرا أو فاسقا، ويكون سببا في يعني مساعدة المسلمين بشيء، يعني بحسب تقدير الله سبحانه وتعالى. وقال شيبة بن عثمان، وكان أبوه قد قتل يوم أحد، قال: اليوم أدرك سأري أقتل محمدا. شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، هذا كان أبوه قتل في غزوة أحد، قتله المسلمون، فقال: اليوم أدرك سأري أقتل محمدا. قال: اليوم أقتل محمدا إيه؟ سأرا لأبي. قال: فأردت قتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك، فعلمت أني ممنوع منه. يعني كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقت يعني ما كان في حول النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الناس يعني يحرسه وكذا، فقال: هذه فرصة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ولا أحد من الناس يعني قريب، فأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فشعر بشيء يعني غطى فؤاده، غشي فؤاده، حجزه ومنعه، شعر بشيء يمنعه ويحجزه عن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعلمت أني ممنوع منه، أن الله تعالى يعني يحفظه بحفظه عليه الصلاة والسلام. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، قال للعباس وهو آخذ بلجامها. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذا بلجام البغلة البيضاء التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس جسيما شديد الصوت، كان يعني ضخم الجسم وعالي الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصرخ يا معشر الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: أصرخ، نادي فيهم، قل يا معشر الأنصار. فنادى العباس، قال: يا معشر الأنصار، فأجابوا: لبيك لبيك. فالأنصار يعني مع الصدمة الأولى يعني كانوا ممن يعني انهزم بعض الشيء مع أول صدمة، فلما سمعوا النداء يا معشر الأنصار قالوا: لبيك لبيك. فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم الصوت. الأنصار رضي الله عنهم بدأوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى إن بعضهم كان راكبا على البعير والبعير متوجه عكس الجهة التي يعني يسمع منها النداء، فيحاول أن يثني البعير ويوجهه حتى يجيب نداء النبي صلى الله عليه وسلم ونداء العباس. فالبعير إذا لم يطاوعه البعير يضرب البعير بالدرع ويحاول، وإذا لم يطاوعه البعير فكان يترك يعني دابته ويتوجه إلى النبي، يقتحم عن بعيره، ينزل عن البعير ويركض على رجله متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يؤم الصوت، يعني متوجها إلى المكان الذي سمع فيه الصوت يا معشر الأنصار. حتى اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس، فاجتمع 100 من الأنصار استقبلوا الناس فاقتتلوا. فكانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصار، ثم خلصت أخرى يا للخزرج، يعني كان أول نداء يا للأنصار فجاء الأنصار، ثم نادوا يا للخزرج وبدأ الخزرج يجتمعون. وكانوا صبرا عند الحرب، وكانوا يعني من أهل الصبر والثبات عند القتال. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني المعركة، وقد يعني اشتدت وبدأت الاشتباكات القوية يعني بين المسلمين والمشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس. فما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني لما بدأ الناس يرجعون مع الهزيمة التي حصلت في أول المعركة، بدأ الناس يرجعون، فرجعوا وجدوا الأسارى مكتفين عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء 100 من الأنصار مع المجموعة الذين كانوا يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وكذا. فهؤلاء يعني كانوا بدأوا يأسرون من المشركين، بدأوا يقتلون من المشركين ويأسرون، والأسارى مكتفين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان مما يرفع معنويات يعني المسلم. فالذين انهزموا لما بدأوا يرجعون وجدوا الأسرى مكتفين، فزادهم هذا يعني حماسا و يعني عزيمة على مواصلة القتال في سبيل الله. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من الحصى فحصب بها وجوه المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قبضة من الحصى وحصب بها، يعني رمى بها وجوه المشركين، وقال شاهت الوجوه. وقال شاهت الوجوه، شاهت يعني من التشوه يعني، و يعني عكس الايه، عكس الحسن يعني، قبحت وجوهكم وتشوهت وجوه. ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحصى فهزموا من كل ناحية، يعني كما قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي رمية ويوصلها الله سبحانه وتعالى بقدرته عز وجل، فيتأذى منها المشركون أذى عظيما. فبدأ المشركون يفرون وينهزمون من كل ناحية، وبدأ التقدم للمسلمين. وتبعهم المسلمون يقتلونهم، وغنموا نساءهم وزراريهم وشاءهم وإبلهم. وغنم المسلمون يعني عرفنا أنهم خرجوا يعني، وكان معهم النساء والأطفال والغنم والحمير والإبل، ويعني حتى يثبتوا، ولم ينفعهم ذلك بشيء، ففروا هاربين وتركوا نساءهم وأطفالهم وغنمهم، وغنم المسلمون ذلك كله. وفر مالك بن عوف فدخل في حصن الطائف، أو فدخل حصن الطائف في ناس من أشراف قومه. كانت مدينة الطائف كانت محصنة بحصون يعني وقلاع كبيرة، ولها أبواب يعني ضخمة وكذا. فمالك بن عوف النصري اللي هو زعيم هوازن فر هو ومجموعة من أشراف قومه، ودخلوا الطائف ودخلوا الحصون، حصون الطائف. وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة وغيرهم حين رأوا نصر الله حين رأوا نصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام. ورأى المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سليم بنت ملحان. أم يعني من المواقف التي حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أم سليم بنت ملحان، وكانت مع زوجها أبي طلحة حازمة وسطها ببرد لها، وإنها لحامل ومعها خنجر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم رضي الله عنها، اللي هي والدة أنس بن مالك، والدة أنس بن مالك رضي الله عنه، وزوجها اللي هو أبو طلحة. رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد حزمت وسطها وهي حامل، ومعها خنجر ووضعته في حزام ربطته على وسطها. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سليم، ناداها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت نعم، أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما نقتل الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. وجدها النبي صلى الله عليه وسلم غاضبة من هؤلاء الذين انهزموا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا ماذا تصنعين؟ قالت أريد أن أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما نقتل الذين يقاتلون. فقال صلى الله عليه وسلم أو يكفي الله يا أم سليم، يعني الله تعالى يكفينا يعني وينصرنا على عدونا، يعني لا حاجة إلى هذا. وقال لها زوجها ما هذا الخنجر؟ قالت إن دنا مني مشرك بعجته به. قال لماذا تحملين هذا الخنجر؟ قالت إن دنا مني مشرك بعجته بهذا الخنجر. واستلب أبو طلحة وحده 20 رجلا. أبو طلحة وحده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من قتل قتيلا فله سلبه، له متاع هذا القتيل. فأبو طلحة يعني وحده قتل 20 قتيلا وأخذ وأخذ سلبهم هو وحده رضي الله عنه. ولما انهزمت هوازن استحر القتل في ثقيف. ثقيف كانوا محالفين لهوازن وخرجوا معهم كما ذكرنا في غزوة حنين، وشاركوهم في قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل منهم 70 تحت رايتهم، 70 رجلا من ثقيف قتلوا تحت رايه وهم يقاتلون يعني محالفين لهوازن. وادرك ربيعه ابن رفيع دريد بن الصمه يعني، فاخذ بخطام جمله وهو يظنه امراه فاناخ به، فاذا هو ايه شيخ كبير. كان دريد بن الصمه كما عرفنا كان يعني كبير السن لا يقوى على الحركه، وكان راكبا على البعير وحملوه معه ايه ليشاركهم بالراي والمشوره، فحسبه امراه في هودجها او كذا، فاخذ بخطام بعيره يريد يعني ان يسوقه ليكون مع السبي ومع كذا، فاذا به ايه دريد ابن الصمه، قال له دريد ماذا تريد؟ قال اقتلك. قال من انت؟ قال ربيعه بن رفيع. قال ثم ضربه بسيفه فلم يغني شيئا، ضربه ضربه بالسيف فلم تقتله يعني هذه الضربه. فقال بئس ما سلحتك امك، خذ سيفي. قال له يعني بئس هذا السيف الذي تقاتل به، خذ سيفي من مؤخره الرحل. هو دريد قال له خذ سيفي واقتلني بسيفي وكذا، فاخذ سيفه واوصاه كيف يقتله، قال ارفع عن العظام واخفض عن الدماغ ومش عارف. فالمهم انه اخذ السيف وقتله يعني وقتله به. وانزل الله سبحانه وتعالى في يوم حنين قوله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الآيات الكريمة. وجمعت سبايا حنين وأموال حنين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسها في الجعرانة حتى ينصرف عن الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم قرر إيه مواصلة القتال، أن يتوجه إلى الطائف، لأن الذين انهزموا في حنين، ثقيف كانت محالفة لحنين لهوازن، وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وبعدين الذين زعماء هوازن وكذا فروا مع ثقيف وتوجهوا إلى الطائف ودخلوا إيه حصونها وتحصنوا بها. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ينقل أولا الغنائم، السبايا والغنم والأموال وكذا، أن ينقلها إلى منطقة الجعرانة لتكون في مكان آمن، وأن يواصل القتال في الطائف ويؤجل إيه تقسيم الغنائم بعد انتهاء غزو الطائف. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فغزوة الطائف هي الغزوة 26 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في شهر شوال نفس الشهر. احنا قلنا في رمضان كان فتح مكة، وفي شوال كان حنين والطائف، كلتا الغزوتين كانت بعدها مباشرة، مجرد ان انتهى يعني من الانتصار على هوازن في حنين وحلفائها توجه صلى الله عليه وسلم الى الطائف. وكان أهل الطائف يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وجدهم أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال. كان سيد الطائف زعيم الطائف اسمه عروة بن مسعود الثقفي، اللي هو كان زعيم قبيلة ثقيف، ومر ذكره لو تذكرون في أي موطن جاء ذكره في قصة صلح الحديبية، كان واحدا من الذين يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لو تذكرون. نعم. فكان عروة بن مسعود كان يعني زعيم ثقيف وكذا، ومعه آخرون من زعماء ثقيف، كانوا قبل هذه الغزوة كانوا قد توجهوا إلى مدينة جرش، في مدينة جرش في الأردن. كانت هذه المدينة يعني مشهورة بالصناعات الحربية وكذا، فلينقلوا بعض الخبرات الحربية يعني. فكان أهل الطائف كانوا إيه يعني مسلحين وكانوا مجهزين بأنواع من الأسلحة يعني ما كانت معروفة عند بقية العرب. فكان من ضمن الأسلحة التي يستعملونها اللي هي الدبابات والمنجنيق. الدبابات النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا، يعني تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحصول على بعض على دبابة أو كذا ومنجنيق. الدبابة هذه كانت فكرته أنها عبارة عن صندوق يعني كبير يدخل تحته حوالي 10 من الرجال يحملونه، يعني من خشب ضخم كبير له أعمدة، يعني زي كأنها غرفة من الخشب، غرفة متحركة يعني يدخلون تحتها ويرفعونها يعني بأعمدة فوقه مكسوة بالجلود، مكسوة بالجلود ومن أخشاب يعني ثقيلة تستعمل في هدم الحصون، في هدم الجدران والحصون، بحيث يعني يدخل تحتها 10 رجال وكذا ويحملونها، والأخشاب نفسها يعني سميكة ومكسوة بجلود، بحيث يعني لو ضربوا من فوق يعني بسهام أو كذا لا تؤثر فيها يعني كثيرا، ويركضون بها يعني يندفعون بقوة يعني في وقت واحد ويصدمون بها الجدر لمحاولة يعني كسر الجدران وكذا. والمنجنيق يعني عبارة عن آلة رافعة يعني ترفع إما أحجارا وإما زجاجات حارقة، يعني ممكن إما زجاجات فيها يعني مادة حارقة أو يوضع فيها أحجار يعني ثقيلة، وهي آلة يعني تقذف هذه الأحجار أيضا على مسافة بعيدة، فيوضع في المنجنيق يعني أحجار ضخمة، صخرة ضخمة مثلا توضع من الجبل ويضرب بهذه الآلة، تستعمل أيضا في المهاجم. فكانوا محصنين بهذه الأمور. فورد يعني في قصة غزو النبي صلى الله عليه وسلم للطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يصنع له دبابة لمواجهة حصون الأعداء، وقيل أنه صنعها دبابة من جنيق، يعني نفس الآلات اللي هي عندهم لتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعمل يعني دبابة من جنيق في مهاجمة أهل الطائف ومحاولة هدم حصونهم. وقالوا صنعها للنبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص، وكان في الحبشة، وكأنهم أيضا في الحبشة كانوا، وسلمان الفارسي من رضي الله عنه، يعني هما يعني شارك في صنع أو يعني علم المسلمين كيفية صنع هذه الآلات. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم لحصار الطائف، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 24 ليلة، وتراموا بالنبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ظل محاصرا للطائف 24 ليلة، ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنبال، وهم رموا المسلمين بالنبال. ولما حاول المسلمون هدم الحصن بالدبابات كانوا هم يلقون من فوق الحصون، كانوا مجهزين أشياء يعني ألقوها من فوق الحصون، ف يعني خرقت تلك الدبابة التي كانت مع المسلمين أو كذا، خرقت الدبابة ويعني أتلفت فيها تلفيات وكذا. واستعمل المسلمون المنجنيق ورموا حصونهم بالمنجنيق، وحصل قتال شديد، وقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. حصل قتال شديد بين المسلمين ومن خرج من هؤلاء، يعني خرج الحصون وكذا، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يقدر منهم على شيء. يعني هم قتلوا من المسلمين 12 رجلا، قتلوا من المسلمين 12 رجلا، وبعض هؤلاء الشهداء من المسلمين ممن كانوا تحت الدبابة التي يعني ظلوا يقذفون عليها يعني مواد حرقة الجلود، وقذفوا ويرمون بالسلاح يعني من فوق الحصون، فاستشهد بعض من كانوا في تلك الدبابة ومسلمون آخرون، فاستشهد عدد من المسلمين وأصيبوا بسبب أن المشركين كانوا يرمون من فوق الحصون وكانوا مسلحين، وكان عندهم يعني زاد يكفيهم عاما، يعني كانوا متهيئين للقتال وعندهم من الزاد ما يكفيهم يعني عاما كاملا. فظل النبي صلى الله عليه وسلم محاصرهم 24 ليلة، وقاتلهم قتالا شديدا، وحاول هدم حصنهم بالدبابة ورماهم بالمنجنيق وكذا، فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني اختراق حصونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى، يعني أمر أن ينادى يعني من نزل إلينا من عبيد المشركين، من عبيد يعني ثقيف، فهو حر. أي عبد يعني من كان عندهم عبيد كثيرون وكانوا يستعينون بهم في القتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أي عبد يعني ينزل إلينا فهو حر. فتدلى أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، سمي أبو بكر، البكرة اللي هي الآن يسمونها بكرة بس هي اسمها بكرة بإسكان الكاف، اللي هي العجلة يعني التي يوضع فيها حبل وكذا، فصنع يعني بكرة وتدلى يعني بحبل من فوق الحصون ونزل إلى المسلمين وكذا رضي الله عنه، فصار حرا يعني وأسلم رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن بالرحيل وعزم على الانصراف يعني لما إيه لم يستطع يعني مواصلة يعني الهجوم على الحصون، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الرحيل ثم انصرف عن الطائف. وحزن الصحابة يعني للرحيل وكانوا يريدون مواصلة الحصار وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بالرحيل. وورد أنه رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام يعني تشير إلى أنه لن يتمكن من إيه، لن يتمكن يعني من القضاء يعني على ثقيف والدخول إلى حصونهم وكذا. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل وانصرف عن الطائف صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الجعرانة. لما وصل إلى الجعرانة كان فيها إيه سبي هوازن وأموالهم. احنا عرفنا أن السبايا اللي هم النساء والأطفال والأموال يعني من الإبل والغنم وغيرها كانت إيه مجموعة في الجعرانة. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو على ثقيف، رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو على ثقيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، استجاب الله تعالى دعاءه ولم يمضي قليل وقت حتى أسلم عروة بن مسعود الثقفي اللي هو سيد يعني ثقيف، وتبعه يعني معظمهم وكذا، وجاءوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بقليل يعني، فكانت حكمة من الله تعالى وجاءوا يعني مسلمين. وسبحان الله يعني أهل الثقيف كانوا آخر من أسلم في جزيرة العرب، يعني كانت جزيرة تقريبا دخلت كلها في الإسلام وكانوا يعني من يعني آخر أو من آخر من أسلم. فلما حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ الناس يرتدون عن الدين لم يثبت على الإسلام كما ذكرنا إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين. كان سبب ثبات أهل الطائف على الإسلام رغم أنهم من آخر من أسلم ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية وقال اللهم اهدي ثقيفا واستجاب الله دعاء، أنه قام فيهم يعني بعض واحد من كبرائهم يعني وقال لهم يا قوم كنتم آخر من دخل في هذا الدين، فلا كنتم آخر الناس دخولا في هذا الدين فلا تكونن أول الناس خروجا منه، كنتم آخر الناس دخول في الدين لا تكونن أول الناس خروجا منه وكذا، ونصح ووعظهم وكذا فثبتهم يعني على الدين وثبتوا على الإسلام ولم يكونوا ممن ارتد يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، واستجاب الله تعالى دعاءه يعني لاحقا وجاء مسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الجعرانة جاءه وفد من هوازن وقد أسلموا، جاءهم وفد وفد هوازن وقد أسلموا، الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، جاء عدد منهم كبير جاءوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم من سبيهم 6000 من الذراري والنساء، النساء والأطفال، كان عدد النساء والأطفال الذين في السبي 6000، 6000 امرأة وطفل سباهم النبي صلى الله عليه وسلم معه وكانوا معه. ومن الإبل والشاء ما لا يدري عدته إلا الله عز وجل، وكمية من الإبل والغنم يعني لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى، أعداد يعني ضخمة جدا من الإبل والغنم. فجاء هؤلاء يعني من هوازن الذين يعني جاءوا مسلمين بعد أن كانوا قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعران فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفى عليك، فامنن علينا. قالوا: يا رسول الله، يعني إنا إيه أسلمنا وإننا أهل وعشيرة وأصابنا بلاء يعني لا يخفى عليك، فامنن علينا. يريدون أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أموالهم ونساءهم وأطفالهم وكذا. وقال رجل من سعد بن بكر، وسعد بن بكر دول من القبائل، قبيلة اسم قبيلة يعني القبائل التي كانت متحالفة مع هوازن في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، لأن مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم هي حليمة السعدية من بني سعد بن بكر، هؤلاء حليمة السعدية هي من بني سعد وكذا. فقال له يعني هؤلاء اللائي في الحظائر، كان المسلمون يعني جعلوا سياجا يحيط بالسبي وكذا، فقال: هؤلاء يعني عماتك وخالاتك وحواضنك وكذا، يعني اللاتي كنا يكفلنك، ولو أنا منحنا للحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر، هؤلاء من ملوك العرب يعني، ثم نزل بنا أو نزل منا بمثل ما نزلت به، رجونا عطفه علينا وأنت خير المكفولين. يعني يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني لو أن الذي يعني أخذ نساءنا وأطفالنا، لو أن الحارث بن أبي شمر ولا النعمان بن المنذر ولا كذا وغيره من ملوك العرب يعني لكانوا يعني إيه رحمونا يعني وعطفوا علينا وردوا علينا نساءنا وأطفالنا وكذا، وأنت خير المكفولين يعني، وأنت خير من يطلق، أنت خير منهم ونرجو منك يعني خير. يعني هذا إيه استعطاف للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، ومعي من ترون أبناؤكم ونساؤكم. قال: ومعي من ترون، يعني ومعي إيه أصحابي، يعني قال يعني ليس الحق لي وحدي في هذه الغنائم، معي من ترون يعني من الناس لهم حق في هذه الغنائم. أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحب إليكم الأبناء والنساء أم الأموال، الإبل والغنم والأموال؟ اختاروا واحدة من الاثنين، اسماء لا أستطيع أن أرد عليكم الاثنين. قالوا: خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا. قالوا: خيرتنا بين الأموال والأحساب، الأحساب أولى، الأبناء والنساء أهم. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نصيبي أنا في الغنائم ونصيب بني عبد المطلب، نصيب قرابتي هو لكم. فتنازل لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه حصته وحصة بني عبد المطلب في الغنائم. قال: وإذا أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا: إنا نتشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك. فقال لهم نسم: إذا صليت الظهر، كان هذا قبل صلاة الظهر، قال إذا جاءت صلاة الظهر، إذا صليت بالناس قوموا واعرضوا إيه طلبكم، وقولوا يعني إننا إيه نشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط لنا عندكم. وهذا الشفاعة بالحي يعني في شيء يقدر عليه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوسط لنا عندكم إيه أن تردوا إلينا نساءنا وأولادنا، ونشفع بالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نطلب من المسلمين أن يتوسطوا لنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوافق على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يفعلوا هذا بعد إيه صلاة الظهر. قال: ففعلوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقام هوازن الذين أسلموا وطلبوا هذا الطلب. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم. العرض اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه فإيه أعاد يعني ذكره على الملأ، قال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم. فقال المهاجرون ما لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهاجرون ايه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فقالوا رضي الله عنه قالوا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل فيه ما شاء يعني. وقالت الأنصار ما لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنافس في الايه في الخير هنا، يعني هذا نصيبهم من الأموال وهم بحاجة إليها وكذا، لكن ايه آثروا رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس هذا كان سيد تميم، كان سيد تميم وكان يعني من المؤلفة قلوبهم، تميم دي من القبائل النجدية الذين يعني يعني كان الأقرع بن حابس ممن يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكذا، وكان سيد بني تميم وهم قبيلة يعني ضخمة وكبيرة. فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا، أنا وبنو تميم لا نتنازل عن نصيبنا في الإيه في الغناء في النساء والأطفال. وقال عيينة بن حصن، عيينة بن حصن هذا كان سيد إيه قبيلة فزارة وكان أيضا مسلما يعني يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا وفزارة فلا، وأنا وفزارة برضو إيه لا. وقال العباس بن مرداس وهذا سيد بني سليم قبيلة بني سليم، قال أما أنا وبنو سليم فلا، نصيب ونصيب بني سليم فلا. فقالت بنو سليم، فقالت إيه قبيلة أتباعه لما بنو سليم قالوا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا على زعيمهم قالوا أنت تتكلم باسمنا، احنا لا نصيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس وهنتموني، يعني أحرجوه، يعني هو زعيم القبيلة يتكلم باسم القبيلة، فقالوا لا الكلام هذا يعني أنت نصيبك أنت حر فيه، لكن نحن إيه ما لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وهنتموني، يعني أضعفتموني وأحرجتموني. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي، هذا من إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول سبي أصيبه، فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي تمسك منكم بحقه طيب له وعد مني، أول سبي أسبيه أعطيه 6 مكان الواحد من هؤلاء، أعطيه 6 بدلا من الواحد، ويرد على الناس إيه نساءهم وأبناءهم. وسألهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فوافقوا على هذا، يعني لما قالوا يعني قال لهم أعطيكم كل واحد 6 بس ردوا على الناس إيه نساءهم، هذا في الذين تمسكوا بحقهم، الذين تبرعوا به فهذا يعني أجرهم عند الله تعالى، والذي يريد يعني أجرا دنيويا أعطيه. وطبعا هذا لا يدخل فيه الربا، يعني مبادلة العبيد يعني أو كذا، العبد بالعبدين وكذا، لا ليس فيه ربا، الربا فيه يكون في النقود الأثمان وفي يعني المكيلات والموزونات والمطعومات وكذا، لا يدخل فيه الربا، لا يدخل في مبادلة يعني جمل بجملين أو عبد بعبدين أو أكثر، هذا لا يدخل فيه الربا. قال وسألهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ما فعل عوف بن مالك، قالوا بالطائف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل عوف بن مالك، أو مالك بن عوف، هو مالك بن عوف أو عوف اللي هو زعيم الهوازن، زعيم هوازن، قالوا بالطائف، كان فر كما ذكرنا إلى الطائف هو وأشراف هوازن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله، كان نساءه أطفاله أخذت سبيا عند المسلم، قال لو أسلم سأرد إليه أهله وأرد إليه أمواله كلها وأعطيه 100 من الإبل. فأخبروه فأدركه بالجعرانة، وقيل أدركه بمكة، أخبروه وقبل ما وصلوا الخبر في الطائف وجاء، قيل إن وصل والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال في الجعرانة لم يرجع إلى مكة، وقيل وصل والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة. فرد عليه ماله وأهله وأعطاه 100 من الإبل وأسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه. فاستعمله على من أسلم من قوم، فأسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. هذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوجد عداوات يعني بنزع كبير القوم من منصبه وتولية آخر. فكان إذا أسلم زعيم قبيلة يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويوليه عليه، وهذا كان هذه السياسة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تشجع زعماء القبائل على الدخول في الإسلام، يعلم أنه إذا أسلم لن يزول عنه ملكه ولا منصبه، سيسلم وسيظل برضه زعيما لقومه وسيكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه عطايا زيادة ويعطيه كذا. فكان هذه السياسة يعني الحكيمة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فأسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عينه أميرا على إيه؟ على ثقيف، على قومه، فحسن إسلامه وكان يقاتل إيه من كفر من قومه وعاد المسلمين وكذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رد الإيه؟ السبايا إلى أهلها، رد النساء والأطفال، ردهم إلى إيه؟ إلى أهلهم. ركب النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه الناس يقولون اقسم علينا فيئنا، بدأوا إيه يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة الإبل والغنم، بقسمة الإبل والغنم والأموال وكذا، حتى ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فاختطفت عنه رداءه. يعني ازدحم يعني الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ضعفاء الإسلام وجفاة الأعراب وكذا، يعني يريدون نصيبهم في الغنائم وكذا، فازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألجأوه إلى شجرة، يعني من شدة ازدحامهم حوله الشجرة يعني تعلق رداء النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة، فانتزع رداءه، الرداء الذي يلبسه عليه الصلاة والسلام، على الرداء اللي هو يوضع على النصف الأعلى من البدن والإزار على النصف الأسفل، فرداء النبي صلى الله عليه وسلم تعلق يعني بالشجرة واختطفت الرداء. فقال صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا علي ردائي. ثم قال أيها الناس لو كان لي بعدد شجر تهامة نعم لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أنعام بعدد أشجار تهامة، وتهامة يعني مشهورة بكثرة الشجر، لو بعدد أشجار تهامة كان عندي أنعام بهذا العدد، يعني يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني في كثرة العدد، لقسمته بينكم، لفرقته كله بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. ثم قام صلى الله عليه وسلم فأخذ وبرة من سنام البعير، أخذ وبرة من سنام البعير، شعرة صوف من سنام البعير، فقال أيها الناس ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس. قال مالي من فيئكم، لا أخذ من فيئكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، الخمس هذا أرده عليكم وأنفقه في مصالحكم. فأدوا الخياط والمخيط، أدوا يعني الخيط والمخيط، يعني لا تأخذوا شيئا، يعني من كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلول، إن بعض الناس يأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، يأخذ لنفسه شيئا يستأثر به نفسه قبل أن يقسم ويخمس، يخرج خمسه لله ثم يوزع المال. فقال أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول على أهله عار وشنار يوم القيامة. فيوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من الغلول، من أخذ شيئا بغير حق يعني قبل التقسيم عليه أن يرده حتى يقسم بالعدل. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التقسيم، فأعطى المؤلفة قلوبهم وكانوا أشرافا يتألف بهم قومهم، كانوا مجموعة من زعماء القبائل، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف بهم أقوامهم، يعني إذا أكرم زعيم القوم فإنه إيه يعني يواليه قومه ويعني يكون ولاؤهم للمسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى إعطاء هؤلاء الزعماء أموالا كثيرة يتألفهم رغم ضعف إيمان، يعني كثير من هؤلاء كانوا يعني ضعفاء الإيمان وحدثاء الإسلام وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم بهذه العطايا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم العطايا بزعماء القبائل الذين حضروا معه وشاركوا المسلمين. فزعماء القبائل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتألفهم على الإسلام أعطى كل واحد منهم 100 بعير، و100 بعير هذا كانت يعني ثروة كبيرة في ذلك الوقت يعني. فأعطى أبا سفيان بن حرب وابنه معاوية ابن أبي سفيان، سفيان أبو سفيان وابنه معاوية ابن أبي سفيان، وحكيم بن حزام، كل واحد من هؤلاء 100 من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وابنه معاوية 100، وحكيم بن حزام، والحارث بن كلدة، دول من زعماء قريش اللي هم إيه، أبو سفيان وابنه معاوية رضي الله عنهم، وحكيم بن حزام رضي الله عنهم، هؤلاء زعماء قريش. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد 100 من الإبل، والحارث بن كلدة، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، وصفوان بن أمية، كل هؤلاء من أشراف قريش، كل هؤلاء من أشراف قريش. والأقرع بن حابس التميمي اللي هو سيد إيه تميم، وعيينة بن حصن الفزاري، ومالك بن عوف اللي هو مالك بن عوف اللي هو إيه سيد هوازن، كل واحد 100 بعير، أعطى كل واحد من هؤلاء 100 إيه من الإبل، وأعطى رجالا دون 100، وأعطى إيه يعني كان دول أول دفعة أعطاهم كل واحد إيه 100، وبعدين في مجموعة ثانية أعطاهم إيه أقل من 100. وأعطى العباس بن مرداس اللي هو سيد إيه اللي هو زعيم بني سليم، أعطاه أباعر فسخطها، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الإبل بس ما أعطاه زي يعني زي زعماء القبائل الأخرى، فأعطاه عددا يعني من الإبل فسخطها يعني تسخطها، استقل هذا العطاء، ليش ما أخذ 100 زي الباقين. احنا عرفنا أن قومه يعني أصلا إيه يعني قومه يعني لم يعترفوا له ليس له كلمة على قومه يعني بحكم قومه فيه، يعني هم قومه خالفوه ما قبلوا كلامه. فسخطها وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته، عاتب النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة يعني لماذا أعطاه أقل مما أعطى الزعماء الآخرين وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسانه، يريد إيه أعطوه حتى يرضى يعني، اقطعوا عني لسانه، هذه التعبير يعني المقصود به يعني يعني امنعوا عني، لا أريد إيه أن يظل يهجو المسلمين بشعره، أعطوه حتى إيه أسكتوه يعني، أعطوه عطاء يسكته ويجعله لا يسيء له. قال اقطعوا عني لسانه، فأعطوه حتى رضي، قالوا كم يرضيك يعني تريد كم كذا، وأعطوه حتى إيه رضي. فروي أنهم إيه لما قال صلى الله عليه وسلم اقطعوا عني لسانه، فذهب الصحابة إليه وأحضروه إلى الغنائم وقالوا خذ منها ما شئت، ماذا تريد يعني حتى تدخل هذه الغنائم أمامك، خذ ما شئت وكذا. فقال يعني ورد في رواية أنه لما قالوا له يعني خذ منها ما شئت تكرم أن يأخذ منها شيء، قال إنما أمر لي يعني بهذا لما يعني إنما أراد يعني أن يقطع لساني عن الهجاء وكذا، فتكرم أن يأخذ منها شيئا. فبعث إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بحلة فقبلها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه بحلة يعني ثوب من قطعتين كذا يعني حسن وكذا، أهداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقبله. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكرمه وكذا يعني لم يعاقبه، هذا برضه من حلم النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته يعني، هذا الرجل يعني غضب من قلة العطاء وكذا لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إيه أمر بتأليف قلبه وإعطائه حتى يرضى، وأهدى إليه هدية وكذا حتى يعني استمال قلبه. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت عيينة والأقرع 100 100 100، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت عيينة والأقرع، عيينة بن حصن اللي هو سيد فزارة، والأقرع بن حابس اللي هو سيد بني تميم، 100 100 وتركت جعيل بن سراقة الضمري. فقال صلى الله عليه وسلم أما والله لجعيل خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع. لكني تألفتهما ليسلما ووكلته إلى إسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يثني على إيمان جعيل، جعيل بن سراقة الضمري، هذا كان يعني من الزعماء وكان رجلا مؤمنا حسن الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه عطايا كثيرة مثل ما أعطى الزعماء الذين هم يعني من ضعفاء الإيمان، وبعضهم لم يكن أسلم بعد وأسلم بسبب العطاء، وبعضهم كان مسلما ضعيف الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني ليش ما أعطيت يعني جعيل ابن سراقة وهو، لما لم تعطي جعيل ابن سراقة وهو يعني رجل مؤمن وكذا وأحسن إيمانا من هؤلاء، فقال لجعيل خير من ملء الأرض من مثل عيينة والأقرع، ولكني يعني وكلته إلى إسلامه وإيمانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول يعني إني لأعطي أقواما أتألفهم على الإيمان، إني لأعطي أقواما أتألفهم على الإيمان وأذر أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح لهم أن العطايا لا تدل على أن الذي أعطاه أكثر أنه يعني منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم أكبر، أو أنه أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن أعطاه أقل أو كذا. أن هذه العطايا يقول بالعكس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك بعض المؤمنين ولم يعطهم، يكلهم إلى إيمانهم ويعطي الذين يعني في إيمانهم ضعف حتى يتألفهم عليه الصلاة والسلام. وجاء ذو الخويصرة التميمي، رجل من إيه؟ من بني تميم، اسمه ذو الخويصرة التميمي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس، فقال يا محمد قد رأيت ما صنعت، قد رأيت ما صنعت، لم أرك عدلت، لم أرك عدلت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك عدلت في هذه العطايا. وفي رواية أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله. هذا يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أوذي عليه الصلاة والسلام. وورد يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقالة قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم أعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الذي في السماء رب العالمين سبحانه وتعالى ائتمنني وأنتم لا تأتمنونني. قال عمر ألا أقتله، قال لا، عمر قال ألا أقتله، قال لا لا تقتله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيخرج يعني من ضئضئ هذا، يعني إما من ذريته أو من أتباعه، يعني ممن هم على طريقته ويتبعون نهجه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو لا يعني القرآن لا يصل إلى قلوبهم، يقرؤونه بلسانهم بس ما لا يتجاوز التراقي أو الحناجر، لا يصل إلى القلب، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إن في قتلهم لأجرا لمن قتلهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وأمر بقتالهم، وخرج هؤلاء فعلا، خرجوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، ثم خرجوا على علي رضي الله عنه وكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الصحابة وكذا، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنه. نفس الطريقة أيضا في عهد عثمان رضي الله عنه بدأوا يعترضون على عثمان ويتهمونه بأنه لا يعدل وأنه يحابي قرابته وأنه كذا، وخرجوا على عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، ثم خرجوا على علي، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني طليعة هؤلاء الخوارج هذا الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال. ودايما يعني بداية اعتراض الخوارج على يعني على يعني على أئمة المسلمين يكون مبدأه من الاعتراض على الأموال، يعني هذا الرجل بدأ بالاعتراض على الأموال وعلى قسمة الأموال واتهام يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل في القسمة، ثم اتهموا عثمان بذلك رضي الله عنه وأرضاه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم العطايا وأخذ يوزعها في قبائل العرب، ولم يعطي الأنصار شيئا. وهذا من المواقف يعني التي فيها عبر يعني عظيمة في هذه الغزوة. الأنصار طبعا شاركوا في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فرق الأموال ولم يعطي الأنصار شيئا، اجتمعوا حوله عليه الصلاة والسلام الأعراب وكذا والقبائل المختلفة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم الأموال ولم يعطي الأنصار شيئا. فوجدوا في أنفسهم الأنصار رضي الله عنه رغم إيمانهم ومنزلتهم ومكانتهم عند الله تعالى، وجدوا في أنفسهم. وقال قائل منهم، قائل من الأنصار، قال لقي والله قومه، قال لقي والله قومه. فدخل سعد بن عبادة اللي هو سيد الخزرج رضي الله عنهم زعماء الأنصار، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الأنصار قد وجدوا عليك، قال إن الأنصار قد وجدوا عليك، يعني في وجدوا في قلوبهم شيئا أن أعطى الناس ولم يعطهم، أعطيت عطايا عظاما ولم تعطهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة قال أين أنت من ذلك؟ طبعا سعد بن عبادة الآن هو سيد الأنصار بعد مقتل يعني استشهاد سعد بن معاذ هو سيد الأوسر، يعني سعد بن عبادة هو كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة قال أين أنت من ذلك؟ هو يعني جاء ينقل العتاب على لسان قومه، يعني يقول الأنصار وجدوا في أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب وأنت ما موقفك؟ أنت يعني أيضا وجدت في نفسك ولا أنت معهم ولا عليهم؟ فقال أين أنت من ذلك؟ قال ما أنا إلا من قومي، صدق يعني في قال ما أنا إلا من قومي، قال يا رسول الله أنا من الأنصار وأنا واحد يعني من هؤلاء الذين يعني وجدوا في أنفسهم رضي الله عنه. قال فاجمعهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجمعهم، اجمع الأنصار. فجمعهم فأتاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فحمد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم وخطب فيهم، جمع الأنصار وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم، فقال يا فحمد الله ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. قال بلغني عنكم مقالة أنكم إيه وجدتم في أنفسكم علي أني لم أعطكم من هذه الأموال، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كنتم فقراء يعني بسبب إسلامكم وكذا أغناكم الله تعالى، وأعداء فألف بين قلوبكم، قالوا بلى لله لله ولرسوله المن والفضل، قالوا بلى لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام المن والفضل، فأقروا يعني رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوني؟ قال ألا تجيبوني؟ قالوا بماذا نجيب؟ قالوا بماذا نجيب؟ قال أما والله لو شئتم لقلتم ولا صدقتم، قال لو شئتم لقلتم ولا كنتم صادقين لو قلتم هذا، أتيتنا مكذبا فصدقناك. قال أنتم أنتم أيضا يعني يمكنكم أن تقولوا ولو قلتم لكنتم إيه صادقين في هذه المقالة، أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فواسيناك، جئتنا فقيرا فواسيناك وجئتنا طريدا فآويناك، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ فقال يعني أوجدتم في أنفسكم في شيء من حطام الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون أن تذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يقول لهم عليه الصلاة والسلام أما ترضون الناس يرجعون بالغنم والإبل وأنتم ترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم؟ أليس هذا يعني يكفيكم وهو خير لكم؟ فوالذي نفسي بيده لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. قال لو سلك الناس لو الناس كلهم سلكوا طريقا والأنصار سلكوا طريقا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، بكوا حتى يعني بلوا لحاهم من البكاء رضي الله عنه. قالوا رضينا بك قسما وحظا، قالوا رضينا بك قسما وحظا رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرجوا، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عمرة كان دخل شهر ذي القعدة، كان يعني كان الآن صرنا في شهر ذي القعدة، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة التي يقال لها عمرة الجعرانة، كان يعني دخل مكة. جعرانة يعني قرية على حدود مكة، يعني على حدود مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا أن الغنائم جمعت في الجعرانة وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل مكة إيه معتمرا من الجعرانة، فكان مدخله من هذه الجهة يعني، فسميت إيه عمرة الجعرانة يعني. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف راجعا إلى المدينة، وخلف عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد رضي الله عنه الذي كان عينه أميرا على مكة أثناء غزوتي حنين والطائف، فثبته النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وثبت عتاب بن أسيد، فكان هو أمير مكة منذ أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، كان هو عتاب بن أسيد أمير مكة. فثبته النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة، ورزقه في كل يوم درهما، جعل له النبي صلى الله عليه وسلم راتبا، يعني كل يوم له درهم، يعني الراتب الشهري 30 درهما يعني له على إيه تفرغه يعني للإمارة وكذا رضي الله عنه. فبهذا تنتهي أحداث غزوتي يعني حنين والطائف، اللي هي الغزوة 25 و26 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا غزوة تبوك، هي الغزوة الأخيرة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله. طيب هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم. صفوان بن أمية أسلم، نعم، اللي هو كنا نسأل صفوان بن أمية اللي هو أعار الدروع للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا أسلم رضي الله عنه وأرضاه، نعم، لاحقا يعني بعد ذلك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك.